نفسي تحن إلى الحبيب محمد، وقلبها هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث متصلا حول شرح كتاب الحج، وقد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى. فيما سبق في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنه بات بمنى ليلة التاسع وصلى الفجر بمنى يوم التاسع، ثم ذهب إلى عرفة فوقف بها إلى الغروب، ثم دفع من عرفة بعد الغروب إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك صلى بها الباتة وصلى بها الفجر، ثم دفع إلى منى. هنا قال: فإذا بلغ محسرا. محسر هذا وادي بين مزدلفة وعرفة، وذكرنا وادي عرنة بين وادي عرنة بين عرفة ومزدلفة، ووادي محسر بين مزدلفة وبين منى. لماذا سمي محسرا؟ قيل في ذلك ثلاثة أقوال. نعم، أولا لأنه حسر فيه الفيل، فيل أبرهة لما جاء إلى هذا المكان حسر فيه فسمي وادي محسر. لماذا أسرع؟ فيه ثلاثة أقوال، واضح. وقال: فإذا بلغ محسرا أسرع. محسر قيل لأنه حسر فيه الفيل، لماذا أسرع في هذا المكان؟ قيل أولا لأن هذا المكان فيه لين، والإبل تسير بهدوء على الأرض الصلبة، إذا كان لينا فينبغي أن تسرع، هذا واحد. الأمر الثاني قيل أنه أسرع في هذا الموضع، لأنه كما ذكرنا موضع الفيل الذي حسر وحصل فيه عذاب، حيث أنزل الله طير أبابيل، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا دخل إلى أرض التي فيها عذاب فإنه يمر مسرعا، هكذا قيل. وقيل أن أهل الجاهلية كانوا يقفون عند هذا المكان فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون في الأمور السابقة، ذكرنا الدروس السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في أكثر من موضع، منها الدفع من عرفة بعد الغروب حيث كانوا يدفعون قبل الغروب، ومنها الدفع من مزدلفة قبل الشروق عند الإسفار وقد كانوا يدفعون بعد الشروق، ومنها هذا أنه أسرع لأنهم كانوا يقفون في هذا الموضع ويذكرون أمجادهم وأشعارهم ونحو ذلك فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قيل. ثلاثة أمور في الإسراع: أسرع قدر رمية بحجر، يعني المسافة تقدر بخمسمائة ذراع تقريبا، وهذا لا يمكن العمل به الآن لأن الزحام شديد جدا، فإذا كان الزحام يسير كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع قدر رمية بحجر. قال: حتى يأتي منى، حتى يأتي منى، فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخف، يكبر مع كل حصات. جمرة العقبة هي آخر الجمرات وهي حدود منى، فرماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات كحصى الخذف، لما يخذف يعني لسان يخذف حصى صغيرة، قيل بقدر الحمصة أو الفولة، وقيل بقدر الأنملة، لا تزيد عن الأنملة الواحدة. هنا في مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس القط لي الحصى، فلقط له سبع حصيات. انتبه، هذه نقطة مهمة، لأن بعض الناس يتكلف ويجمع جميع الحصى من أين؟ المزدلفة، يجمع سبعة ثم 21 ثم 21 إذا كان متعجل، يعني يجمع 49. أقول ابن عباس جمع للنبي صلى الله عليه وسلم كم؟ سبعة. فإذا قال الإنسان أجمع الحصى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول اجمع سبعة، وأما أيام منى فكان يلقطها صلى الله عليه وسلم من منى، فكان يلقط، لأنه جاءت الرواية الصريحة القط لي الحصى، قال فلقطه سبع حصيات الذي أخذها من المزدلفة، يكبر مع كل حصاد كما جاء في حديث جابر أنه كان إذا رمى قال الله أكبر، ويرفع يده في الرمي. قالوا يرفع يده في الرمي إذا كان بعيدا، يعني يتكلف الرمي. طيب إذا كان قريب من الحوض، بعض الناس بينه وبين الحوض متر أو سنتيمتر، شلون يرمي؟ يعني يتكلف رفع اليدين. احنا نقول نعم الرمي لا بد فيه من رفع، ولذلك قال العلماء جمهور العلماء ان لم يكن اجماع والله اعلم انه لو اتى بالحصى عند الحوض والقاها يقول لا يصح، لانه لا يسمى رمي، ما رمى هو، فهذا المقصود يرفع يده يعني يرمي، فإذا كان بعيدا يرفع يديه هكذا، وإذا كان قريبا يكون الرمي يعني بشيء من يعني لا يكون رمي شديد. قال ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، هذا ذكرناه فيما سبق بأن التلبية تقطع في العمرة على القول الراجح عند رؤية بيوت مكة عند أدنى الحرم كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري في العمرة، أما في الحج فقد قطعها النبي صلى الله عليه وسلم عند رمي الجمرة، ولذا قال ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة. استبطن الوادي يعني يجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره ويستقبل القبلة. قال ولا يقف عندها، سيأتي في الجمرات أيام التشريق أن هناك دعاء بعد الصغرى وبعد الوسطى دون جمرة العقبة. قال رحمه الله ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره. قال هنا ثم ينحر هديه، طبعا النحر يطلق على الذبح والذبح يطلق على النحر، لكن الغالب أن النحر يكون في نحر إيش؟ الإبل، والذبح يكون البقر والغنم، لكن هنا ذكره من باب التغليب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كم كان هديه؟ كان هديه 100 من الإبل، ذبح بيده صلى الله عليه وسلم 63 أو نحر 63، فجاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر، فلذلك قال المؤلف ثم ينحر هديه، نقول ينحر أو يذبح. ثم يحلق رأسه أو يقصره، يحلق رأسه يعني يحلق جميع رأسه أو يقصر جميع رأسه، وأما المرأة فتأخذ بقدر أنملة. هكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم النسك يوم العيد، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، فيكون الترتيب هكذا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. لماذا نقول والسعي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد سعى مع طواف القدوم، فإذا كان متمتعا نقول الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي. لكنه ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج، فهذا الترتيب ليس من الواجبات. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني حل له كل شيء كان محظورا من محظورات الإحرام ما عدا النساء، يعني إلا الجماع، وهذا يسميه علماء التحلل الأول. اختلف العلماء اختلاف كبير بما يحصل التحلل الأول. عندنا التحلل الأول يعني يحل كل المحظورات ما عدا الجماع، التحلل الثاني يحل له كل شيء. بما يحصل التحلل، قيل يحصل بالرمي فقط، وهذا دليله واضح، لأن عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن رمى، وجاء في الحديث إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال بعض العلماء التحلل الأول يكون برامي الجمرة فقط، ومنه أخذ بعض العلماء أن التحلل يكون بفعل واحد من ثلاثة. طبعا ما هي الثلاثة؟ الهدي خارج عن الحسبة، الثلاثة الرمي والحلق والطواف، هذه الثلاثة. المشهور عند العلماء أنه يتحلل إذا فعل إيش؟ اثنين من ثلاثة. استدلوا برواية إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء، فقالوا رميتم وحلقتم، إذن أصبح إيش؟ شيئين. شيخ الألباني رحمه الله يضعف رواية وحلقتم، لكن الجمهور يقولون اثنين من ثلاثة، ومن رمى فقد حل بنص الحديث. فالذين قالوا يحل بالرمي فقط استدلوا بهذا الحديث أنه رمى وطيبته عائشة رضي الله عنها، ومنهم من قال واحد من ثلاثة استدلالا بهذا الحديث أنه فقط رمي، والأكثر قالوا اثنين من ثلاثة لحديث إذا رميتم وحلقتم ليكون التحلل الأول. والغريب أن ابن حزم رحمه الله يقول إذا طلع فجر يوم العيد حصل التحلل الأول بدون أي شيء من الثلاثة، لأنه وقت الحل. على كل حال المسألة فيها خلاف، لكن الأكثر أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة. قال ثم يفيض إلى مكة، يفيض ماذا؟ يفيض يعني من مأخوذ من فاض الماء، يعني ينزل إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، هذا طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. عند الجمهور أن المتمتع عليه سعيان، عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، وأما القارن فعليه سعي واحد والمفرد، إما يقدمه مع طواف القدوم فلا يسعى يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يؤخره فلا يسعى مع طواف القدوم فيسعى متى؟ مع طواف الإفاضة يوم العيد. ثم قد حل له كل شيء، كل شيء حتى النساء. قال ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبه، وهذا ثبت في حديث ابن عمر وحديث جابر وغيره، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، قال لما أحبه، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقد كان كثير من السلف يدعون الله عز وجل عند شرب ماء زمزم فيشرب ماء زمزم ويقول هذا لظمأ يوم القيامة أو نحو ذلك، ماء زمزم لما شرب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، وقال عليه الصلاة والسلام إنها طعام طعم وشفاء سقم. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه مرض بمكة في بطنه فجلس يشرب ماء زمزم شهرا كاملا فشفاه الله، فقط زمزم. وحدثني أحد الأخوة أنه أصيب بمرض في بطنه شديد وحاول أن يعالج عند أكثر من طبيب ما انتفع. يقول فأخذت ماء زمزم وقال لي أظن 3 أو 4 أيام لا أكل ولا أشرب إلا زمزم فشفيت بإذن الله. وحدثني الغريب أنه قال وأذهب إلى الخلاء ويخرج يعني الخروج. هذا من أغرب الأمور والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام طعم وشفاء سقم. قال ويتضلع منه يعني يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه يعني شد من شدة يعني كثرة الشرب لأنه ماء بركة وخير. ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك. هذا لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء عن ابن عباس كما عند الحاكم وغيره. قال رحمه الله باب ما يفعله بعد الحل يعني ما يفعله الحاج بعد التحلل. قال ثم يرجع إلى منى يعني من مكة بعد أن طاف بالبيت ولا يبيت لياليها إلا بها يعني لا يبيت ليالي منى. ليالي منى هي الحاج ليلة 11 وليلة 12 للمتعجل ومعها ليلة 13 للمتأخر فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. بعد الزوال لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم والصحابة يقولون كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا فقالوا هذا الدليل على وجوب الرمي بعد الزوال ولا يجوز قبل الزوال وهذا رأي جمهور العلماء. هناك رواية عند الحنابلة أنه يجوز الرمي قبل الزوال. قالوا أولا لا يوجد نص صريح على المنع إنما هو حكاية فعل الصحابة كنا نتحين وهذا الصحابة دائما حريصين على المسابقة إلى الخيرات ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي بعد الزوال. ثم استدلوا بعمومات النصوص منها قوله تعالى واذكروا الله في أيام المعدودات وهذه أيام التشريق وقد قال وقد جاء في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن هذه الإقامة ذكر الله وهنا قال واذكروا الله في أيام المعدودات واليوم يبدأ متى؟ اليوم النهار بعد الفجر. فقالوا بعموم هذه الآية وهذا ذكره الشيخ السعدي رحمه الله الذي يجيز الرمي قبل الزوال قال هذا نص في القرآن على جواز الرمي قبل الزوال. إذا قلنا بجواز الرمي قبل الزوال فهل يكون الرمي قبل الزوال بقليل أو من الفجر؟ لأن بعض الناس يقول قبل الزوال يعني قبل بنص ساعة ساعة. إذا قيل قبل الزوال يبدأ من متى؟ بعد الفجر. بعد الفجر وهذه رواية عند الحنابلة لكن الأولى لا شك والأقرب للسنة أن لا يرمى إلا بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل جمرة بسبع حصيات فيبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك ثم يرمي جمرة العقبة. إذن السنة في هذا اليوم أن يرمي الجمرات الثلاث يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم قليلا ويستقبل قبلة ويدعو دعاء طويلا قدره بعض الصحابة بقراءة سورة البقرة وجاء عن بعض الصحابة منهم ابن عباس أنه كان يدعو بقدر سورة من المئين سورة المئين مثل البقرة آل عمران النساء فيها 100 آية وأكثر. هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر أنه قدر أنه كان يدعو بمقدار سورة يوسف. فالسنة الإكثار من الدعاء أن يكون دعاء طويلا. ثم يأتي الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه، ثم يتقدم قليلا، ثم يدعو أيضا دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصيات ولا يدعو. هنا فائدة استفادها بعض العلماء، ذكرها بعض العلماء، أن الدعاء إنما يكون داخل العبادة لا خارجها. يعني ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرمي، فقالوا إن الدعاء يكون في داخل العبادة لا بعدها. ونظير ذلك الصلاة. ولذلك ابن تيمية يرى أن قول المصلي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يكون متى؟ قبل السلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك. دبر في اللغة يطلق على معنيين، إما ما بعد الشيء وما مؤخرة الشيء، آخر الشيء. فحمل هنا على آخر الشيء، لأن العبادة تكون، الدعاء يكون داخل العبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ثم ليتخير من الدعاء ما يشاء. وما قال إذا سلمت فادعوا، بل قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. فقال الدعاء قبل السلام والذكر بعد السلام. قال ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول الذي يجوز أن ينفر الحاج من منى في هذا اليوم، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد. يوم النفر الأول هو اليوم الثاني من أيام التشريق، يوم الثاني عشر، سمي النفر الأول أنه يجوز أن ينفر الحاج من منى ليرمي بعد أن يرمي ثم يطوف الوداع ثم ينتهي الحج. هنا قال جمهور العلماء من أراد التعجل يجب عليه أن يخرج من منى متى؟ قبل الغروب، استدلالا بقوله تعالى فمن تعجل في يومين. وإذا أطلق اليوم يطلق على النهار، من تعجل في يومين، والنهار متى ينتهي؟ بغروب الشمس. فقالوا لا يكون التعجل إلا بعد قبل الغروب، فإذا كان بعد الغروب فإنه أدرك الليلة تليها فوجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر ثم يرمي أيضا يوم الثالث عشر. قد وردت آثار في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمنع من لم يرمي قبل الغروب من الخروج من منى حتى يبيت ويرمي بعد يوم الثالث عشر. قال فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. إن كان متمتعا أو قارنا انتهى الحج، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج. فقول المؤلف هنا انقضى حجه انتهى الحج، المناسك انتهت، وإنما طواف الوداع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية الحج فهو انتهى، بدليل أن أهل مكة ليس عليهم طواف وداع بالإجماع. لذا قال انقضى حجه وعمرته. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. هذه مسألة فيها خلاف، هل يجوز العمرة بعد الحج؟ وقد يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت ثم مرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن وقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ففعلت ووقفت بعرفة وباتت في المزدلفة ورمت الجمار وفعلت كل شيء، بقي لها الطواف وطافت بعد أن طهرت. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم. التنعيم هو أدنى الحل. شنو يعني أدنى الحل؟ أقرب مكان للحل. الحرم لو فرضنا الحرم دائرة واحدة، الكعبة بالوسط، فهنا الحل مثلا كيلو، هني كيلوين، هني ثلاثة، يعني بعد الحرم. أدنى الحل، أقرب حل، مكان يسمى إيش؟ التنعيم، اللي في مسجد الآن يسمى مسجد عائشة. فخرج بها التنعيم فأحرمت ثم اعتمرت، فاستدل بها لأن الإنسان بعد الحج يعتمر، وقال به كثير من العلماء ومنهم المؤلف. والصحيح أن هذا غير مشروع لأمور. أولا، لو كان سنة لاعتمر عبد الرحمن، أليس كذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، قال لعبد الرحمن أخوها، قالوا اذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة. لو كانت سنة لماذا لم يعتمر عبد الرحمن؟ صح ولا لا؟ فواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يطيب خاطر عائشة رضي الله عنها، وهذا من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث كان يهوى ما تهوى عائشة، فكان يريد طيب خاطرها. لو كانت سنة لحث عبد الرحمن بن عوف بن أبي بكر، قال تعال معها. هذا واحد. اثنين، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر بعد الحج، هذا واحد، أو اعتمر بعد عمرة اعتمرها، لأن هذا يستدل به أيضا على إكثار من العمرة في سفرة واحدة، لم يأتي. ثلاثة، قول عطاء بن أبي رباح. عطاء هذا تلميذ ابن عباس، فقيه الحج، لما رأى الناس بعد الحج يذهبون تنعيم يعتمرون، قال ما أدري هؤلاء يؤجرون أو يؤزرون، كأنه أنكر عليهم، قال أنا ما أدري يؤجرون أو يؤزرون، كأنهم أتوا بشيء جديد لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة، لم تكرر هذا الفعل عائشة رضي الله عنها. لو كان سنة لفعلته عائشة مرة أخرى ولحثت عليها، لأن هي المعنية بذلك. فهذه أربعة أمور تدل على أنه ليس من السنة فعل العمرة بعد الحج. قال رحمه الله: ويحلق ويقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى، يعني الموس، على رأسه وقد تم حجه وعمرته. هذا الاستحباب إن كان فيه نظر، لأنه إن لم يكن فيه شعر فما الفائدة منه؟ ليس هناك فائدة. نقول إذا كان الإنسان ليس عنده شعر نهائيا، يعني الصفر مثل ما نقول، أو كان أصلع أصلا، فقد سقط الواجب، فما فائدة إمرار هذا الموس على شعره؟ قال رحمه الله: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا ذكرناه فيما سبق، أن عمل المفرد والقارن سواء تماما، فالقارن والمفرد كلاهما يجوز لهما أن يطوف طواف القدوم فقط، ويجوز لهما أن لا يطوف طواف القدوم، ويجوز لهما أن يطوف طواف القدوم معه سعي الحج، ويجوز أن يكون طواف قدوم بلا سعي الحج، ويجوز أن يؤخر سعي الحج أو يقدم سعي الحج تماما. ما الفرق؟ الهدي. فالهدي يجب على القارن والمتمتع ولا يجب على المفرد. لماذا يجب على المتمتع؟ لأن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، نص صريح. طيب وكيف ندخل القارن؟ قالوا: القران في عرف السلف، التمتع في عرف السلف يطلق على القارن. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمتع كما جاء في الصحيحين، تمتع يقصد بها أنه قرنه. فهنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يشمل المتمتع والقارن، في أن لكل واحد عليه الهدي. قال رحمه الله: وإذا أراد القفول، يعني الرجوع والخروج من مكة، لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. ابن عباس رضي الله عنه يقول: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. أمر، وإذا قال الصحابي أمر فالمقصود من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو في رواية مسلم: لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت الطواف. إذن طواف الوداع ليس من المناسك، لكن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون آخر عهدك بالبيت الطواف. قال: فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. هذه مسألة يكثر الحديث عنها في كل سنة، أن الإنسان إذا طاف الوداع لا يشتغل بشيء، لا ببيع ولا بشراء ولا بنوم. من الطرف أن أحد الحجاج قيل له: بعد طواف الوداع ما تنام. طبعا الحملة يكون فيها 400-500-600 حاج، فيكون مثلا طائرة غدا مثلا الظهر أو العصر، فحتى يضبط الوقت يقولهم طوفوا متى؟ بالليل، من أجل لو جاء الفجر أو بعد الفجر على ما يوصل، هذه مصلحة. فهذا طاف بالليل ورجع إلى السكن وجالس جالس طق روس، يقول له: يا أخي ما تنام؟ قال: ما يجوز. طول الليل هو جالس، هذا ليس من الفقه. واضح يا جماعة؟ وليس المقصود أنك الآن مقصود أنك لا تبيت، بمعنى إنسان حمل أغراضه مثلا بالسيارة يبي طاف طواف الوداع، نقول له: انف ما تبيت، توكل على الله. لكن هذه حملة أصلا الطيارة باكر، ليش ما تبيت؟ واضح يا جماعة؟ وتشدد في بالك بعضهم: لا تنام، ما يجوز. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم. وكذا الشراء، واحد الآن طاف وسعى وباقي على طيارته 5-6 ساعات وجدام السوق، أبشتري؟ قال: ما يجوز. يا ابن الحلال بشتري لي شغلة؟ قال: ما يجوز. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء؟ ما نهى. قال: لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهد البيت الطواف. فلابد من الفقه في هذه المسألة، هي مسألة سهلة، فالعلماء يتشددون في ذلك، بمعنى أن الإنسان حمل أغراضه ويريد أن إيش يسافر، نقول لا ليكن آخر عهد البيت الطواف، طوف وداع توكل على الله. لكن واحد في طيارة وطيارته ثاني يوم، نمنع من من من الشراء ونمنع من النوم؟ هذا والله أعلم ليس من الفقه، فيجوز أن يشتري ويجوز أن ينام إن كان يعني ملتحق برفقة، وأما الأصل فإنه يطوف ويسافر. قال رحمه الله: ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت. الملتزم هو المكان ما بين الباب والحجر، الركن هنا الحجر الأسود، هذا يسمى ملتزم. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يلتزم، بمعنى يلصق صدره ووجهه ويدعو. جاء ذلك عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة، ثبت ذلك عن الصحابة ولم يثبت مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم. ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ولعله اجتهاد من بعض العلماء في أن يدعو هذا الدعاء. قال: ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الدعاء، أن يكون في ثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمن خرج قبل الوداع يعني قبل طواف الوداع رجع إن كان قريبا، قالوا قريبا يعني مسافة القصر، وإن كان بعيدا بعث بدم، يعني إذا لم يستطع أن يرجع يبعث بدم، يعني يوكل شخصا دم، لأن طواف الوداع عند جمهور العلماء واجب وهو الظاهر، والواجب يجبر بدم، فلذلك قال بدم، والدم هو ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. قال إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. سبق الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم للبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، خفف عن الحائض، والنفساء مثل الحائض. هنا مسألة، هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ أفتى بذلك جمع من العلماء أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لكن لا بد أن ينوي طواف الإفاضة، فإذا نوى طواف الإفاضة فقد أدى الركن، وأدى أيضا أو طبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهد بالبيت الطواف، فهو طاف طواف الإفاضة وكان آخر عهد بالبيت الطواف، فجمع الطواف الإفاضة والوداع. لكن لا ننصح المرأة بذلك، لأن المرأة ممكن تأتيها الدورة قبل ذلك أو بعد ذلك عفوا، يعني بعد عرفة أو بعد المناسك، ثم لا تستطيع أن تطوف، فنقول طوفي طواف الإفاضة، فإذا حاضت بعد طواف الإفاضة فهي سالمة ليس عليها وداع، فلا ننصح المرأة بذلك حتى لا تضطر إلى أن تجلس يعني فترة طويلة بعد الحج. قال ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء والدعاء بهذا، هذا ليس من السنة أن تجلس أو الحاض والنفساء عند باب المسجد، بل قد يقال بأن هذا مدعاة للفتنة ونظر الناس إليهما، وهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن صفية قد حاضت، صفية قد حاضت، هل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي عند الباب وادعي؟ ما قال، قال فلتنفر، خلاص ليس عليها طواف ولا لا، فلتنفر، ولو كان سنة لقال قفي عند البيت وادعي، وهذا ليس عليه دليل. لو لاحظته في العمرة وفي الحج أيضا، بعض الناس إذا طاف طواف الوداع يرجع القهقرة، يعني يرجع قري، يعني يستقبل قبلة الكعبة ويطلع من الحرم ويبكي، أيضا هذا يظن بعض الناس أن هذه سنة، وقد نص كثير من العلماء هذه بدعة لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا نقول الحاض والنفساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صفي فلتنفر، فإذا حاضت أو كانت حائضا فإنها لا تطوف طواف الوداع ولا يستحب لها أن تقف عند الباب. يقول ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يدل على أن الإنسان في يوم العيد إذا لم يطوف طواف الإفاضة قبل الغروب عاد محرما كما كان، فما توجيه علماء الحديث لهذا الحديث؟ ضعيف، توجيه أنه حديث ضعيف، صححه الألباني وضعفه غيره. هل ينوي في حالة الجمع بين الطوافين طواف الوداع وطواف الإفاضة؟ هو ينوي الإفاضة، لو نوى الاثنين لا بأس، لكن المهم أن ينوي الإفاضة، لأنه إذا نوى طواف الإفاضة فإنه حقق الركن وحقق أيضا أنه آخر عهد بالبيت الطواف، لكن لو نوى الوداع دون الإفاضة ما يجزئ ولا يكون قد طاف طواف الإفاضة. ما هو وقت دعاء الاستخارة، قبل السلام ركعتين أم بعدهما؟ ابن تيمية يرى قبل، وابن تيمية منضبط في ذلك، لكن عندنا إشكال في الحديث. الحديث ماذا قال؟ إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليدعو. ثم هذه سوتنا مشكلة، لو ما عندنا ثم لقلنا بأن الأصل الدعاء أن يكون قبل السلام، ولا ذكر ابن تيمية ذلك، لكن الصحيح والله أعلم أنه قال ثم، هذا يدل على أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام، بعد أن يسلم يرفع يديه ويقول اللهم أني أستخيرك بعلمك، الحديث المشهور. يقول شخص أيام مراهقة كان لا يصوم، عندما كبر التزم بالصلاة والصيام، ماذا بعد الأيام السابقة؟ الصحيح من أقوال العلماء أن من تاب تاب الله عليه، فكل من تاب وكان لا يصلي ولا يصوم فلا يلزم بالقضاء. قال بعض العلماء بالقضاء مطلقا، وهذا لا شك أنه فيه مشقة عظيمة. ومن تاب، وكل من تاب تاب الله عليه. فمن لم يكن يصلي أو يصوم ثم تاب توبة نصوح فنرجو أن يغفر الله عز وجل له ما سبق ويستقيم على الصلاة والصيام وليس عليه قضاء. والله تعالى الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.